بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ذكروا أن الولاة الأمور والسلاطين الملوك التصرف في البلاد بما هو الأصلح والتدخل في شؤون العباد بما فيه مصلحة المنفعة والمنع لمن أراد الإضرار بالمسلمين في أموالهم وفي أبدانهم ونحو ذلك. فمن ذلك ما سمعنا فيما يتعلق بتحديد الأسعار للذين يبيعون، فهل يجوز لولاة الأمور أن يحددوا للناس أسعارا ويقولون لا تبيعوا بأكثر من ذلك أو لا تبيعوا بأقل؟ الظاهر أنه يجوز إذا فيها ضرر، إذا كان هناك ضرر يخاف على المواطنين منه سواء رخصا أو غلاء، فإنه كل منهما ضرر. فمثلا ما يتعلق بالرخص قد يضر كثيرا من الناس، فإن الباعة الذين يشترون السلع ثم يفرقونها قد يضرون الجالبين ويخسرونهم خسرانا شديدا. يشاهد أو يحكى أنهم إذا قدم الذي جلب ماشية يتفقون على أنه لا يشتريها إلا فلان، ثم بعد ذلك نقتسمها نحن ونتصرف فيها، وكذلك الذي يجلب فاكهة أو خضرة أو نوعا من الخضار المجلوبة لا يجوز أنهم يتفقون على أن لا يشتريها إلا فلان أو لا يصومها إلا واحد، فإن ذلك ضرر على ذلك الذي جلبها، فقد يكون كاعبا وفي جلبها، وكذلك الذي أنتجها صاحب المزارع ونحوها قد ينفق نفقات طائلة على أرضه حرثا وزرعا وسقيا، فإذا جلب نتاجها وثمرتها ولقي من أولئك الذين يشترون أنهم توافقوا بينهم على أن لا يزيد فيها إلا فلان، وعلى أنها إذا وصلت إلى كذا وكذا فتوقفوا حتى تكون رخيصة لكم وحتى تربحوا فيها على المستهلكين تبيعهم بأضعاف الثمن، فيشترونها مثلا بمئة ثم يبيعونها بألف أو نحو ذلك. لا شك أن للدولة أن يتدخلوا في ذلك ويمنعهم لما في ذلك من الضرر، ولو كان ذلك سببا في قلة قيمتها سببا في رخصها، ولكن في ذلك ضرر على المنتجين الذين تعبوا في الإنتاج وأنفقوا نفقات مما يسبب أنهم لا يعودون لمثلها بل يعدلون إلى صنعة غيرها يكون فيها ربح لهم أو ما يرد نفقاتهم. فهذا يجوز التدخل فيه. كذلك بالنسبة إلى البئر أيضا قد يحصل اتفاق الباعة الذين يستوردون السلاح على أن يحددوا الثمن بأكثر، فإذا جلبوا السلاح وحصلت لهم واشتروها مثلا بعشرة يتفقون فيما بينهم جميع الباعة على أن لا تبيعوها إلا ب30 أو ب50 أو ب100، فيتضرر الذين يشترونها من الأفراد الذين لا حاجة لأحدهم إلا في سلعة واحدة كثوب مثلا أو عمامة أو حذاء أو ما أشبه ذلك. فإذا وقع مثل هذا فإن الحكومة لها أن تحدد الأرباح التي تكفيهم حتى لا يضروا المواطنين ونحوهم. يشكل على ذلك الحديث الذي فيه أن السعر غلا ارتفع مرة بالمدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سعر لنا، أي تدخل حدد للناس أن لا يبيع إلا بكذا ولا يرفع السعر. فقال إن الله هو المسعر الكاذب الجاسر، وإني أرجو أن أخرج من الدنيا وليس أحد يطالبني بمظلمة. معنى أن ارتفاع السعر في هذه الحال ليس هو لجشع الباعة ولا لجشع التجار ولا لتصرفهم، ولكن سببه قلة الوارد، فأنه قل ورود الأطعمة كالبر والشعير والذرة والتمر ونحوه، ولما كلوا الناس بحاجة إليه وكثر الذين يشترونه عند ذلك ارتفع سعره بسبب قلة الوارد. فأرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل ويأمر الناس بأن لا يبيعوا إلا بكذا ولا يزيدوا، أن يكون الصاع مثلا بدرهم أو بدرهمين، فارتفاع الأسعار كما في هذه الأزمنة ليس هو دائما بسبب جشع وتصرف الباعة، وإنما يكون بقلة الوارد أو بأسباب من الأسباب التي يحصل بسببها ارتفاع السعر كقلة الإنتاج أو رخص الدراهم وقلة قيمتها أو ما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون في مثل هذا المرجع إلى ما عليه الناس. فأما إذا علم بأن التجار الذين يختصون بإيراد هذه الصناعة يخاف أنهم يرفعون الأسعار، فإن على الحكومات أن تحدد لهم ربحا معينا يكفيهم حتى لا يتضرروا، وكذلك لا يتضرر المستهلكون الذين يشترون لأنفسهم. يقع أن كثيرا من التجار يهتدون على غفلة الناس الذين لا يعرفون السماع وضائف عليهم الثمن، وإن الذين يعرفونها فيبيعون عليهم بالسعر المعتاد. يأتيهم إنسانا يعرف قيمة الثوب أو قيمة الفضة فيشتريها مثلا بعشرين، وآخر جاهل بالقيمة فيشتريها بثلاثين أو نحوها، فيكون هذا البائع الذي زاد على ذلك الجاهل ظالما له، ولو قال إنه باختياره وإنني ما ظلمت ولكن عرضت عليه فقبل. فالجواب أن عليك أن تبيع كما يبيع الناس، وألا تزيد على الجاهل أكثر من العالم. من الأدلة على جواز التحديد الحديث الذي وساقه المؤلف رحمه الله، وهما من هذه الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع شخصا له من عبد كون عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. صورة ذلك إذا كان عبد مملوك بين أربعة لكل واحد ربعه، أعتق أحدهم ربعه، يلزمه بأن يشتري سهام شركائه، كيف يشتريها؟ نعرض العبد على أهل المعرفة فيقال: يا أهل المعرفة كم يساوي هذا العبد؟ لا تظلموا المشتري ولا تظلم البائع، فيحددون القيمة، فإذا حددت القيمة دفعها لشركائه إذا كان قادرا، وصار العبد حرا، لأن كونه حرا بعضه ورقيقا بعضه يضره ذلك، ويريد أن يكون كله حرا. فكونه يقول كون عليه قيمة عدل، من الذي يقومه؟ يقومه أهل المعرفة، أهل الخبرة وأهل المعرفة هم الذين يحددون قيمته. ولا شك أن هذا دليل على جواز تحديد قيم السلاح وأشباه ذلك مما يتدخل فيه ولاة الأمر. فالحاصل أنه لا يجوز ظلم البائع ولا ظلم المشتري. فظلم البائع كونهم يتفقون على أن لا يشتروه إلا بنصف الثمن أو بربع الثمن يغره، وظلم المشتري كونهم يتفقون على أن لا يبيعه إلا بمثل الثمن مرتين أو ثلاثا يضر في ذلك، فلا ضرر ولا ضرار. هي تدخلت الولاة وجعلوا للناس حدا لا يتجاوزونه ولا يضرون به هذا وهذا، فإن ذلك لهم. والله أعلم.